هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا رسول الله سيمته الوفاء. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء.